وإنما هي هجرة نشاط وعمل. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. عندما يؤذى الإنسان ويضطهد من أجل إيمانه بربه ويتحمل الاضطهاد والإيذاء في سبيل هذه العقيدة، وربما يخرج من بيته وهو يحمل في قلبه شيئا واحدا، إيماني في قلبي وعزي في إيماني وربي هو الذي يحميني ويحمي هذا الإيمان، عندما يخرج ومعه هذه المعاني الله سبحانه وتعالى يكتب له في الأرض التمكين. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، يجد خيرا كثيرا وسعة، وأرض الله واسعة، وهي ليست أرضا لأحد وليست ملكا لإنسان، وإنما إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. والله سبحانه وتعالى يبين في هذه الآية الكريمة أن على المهاجر أن يهاجر في سبيل الله، لا في سبيل مغنم ولا في سبيل مكانة أو منزلة، وإنما يهاجر في سبيل الله، سيجد من خلال هذه النية خيرا كثيرا وسعة. وإن لم يتحقق له هذا الخير الكثير فالأعمار لا يملكها إلا خالقها، والآجال بوقت، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ربما يخرج مهاجرا إلى الله ورسوله ثم لا يحقق من وراء هذه النية شيئا، فقد يدركه الموت ويعجل الله له أجله، فهل خسر شيئا؟ اسمعوا القرآن: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. أيها الأخوة المسلمون، خرج الرسول صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة إلى المدينة ومعه الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وليس معهم هناك ليس معهم إلا الله سبحانه وتعالى، فلم تكن لهم أموال ولم تكن لهم أرصدة، وإنما كان كل شيء أعدوه هو هذا الرصيد الذي لا ينفذ، ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. ووصل الرسول صلى الله عليه وسلم الغريب المهاجر، وصل إلى المدينة المنورة، وشاء الله سبحانه وتعالى أن يعطينا درسا في قدوتنا وأسوتنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. هناك نظم هذه المدينة ووضع لها ما يصومها وما يحفظها، جعل هذه المدينة الجديدة بالإسلام والوليدة والفريدة بالدين، جعلها خير بلاد في ذلك الوقت، خير البلاد على الإطلاق، لأن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن فيها العصبة المسلمة الأولى، الكتلة المتآلفة والمتوادة والمترصة من المهاجرين والأنصار، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. في المدينة المنورة سجل القرآن الكريم للمهاجرين أروع صفات عرفتها الإنسانية. كانوا فقراء لكنهم كانوا على مستوى راق من حمل هذه الأمانة، أمانة الدين، ما قصروا فيها وما أهدروا قيمتها وما جعلوها نهبة لأعداء هذا الدين. اسمعوا القرآن: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، خرجوا، ماذا كان يريد هؤلاء من خروجهم؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. من الذي سجل لهم هذا التسجيل؟ الله سبحانه وتعالى. أولئك هم الصادقون، يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. ثم الكتلة الثانية، الأنصار الذين كانوا يسكنون المدينة قبل المهاجرين، ماذا فعلوا؟ استقبلوا المهاجرين أروع استقبال وقالوا لهم: أنتم أهلنا وعشيرتنا وإخواننا، فأخوة الدين أولى وأرقى وأعز وأسمى من أخوة النسب. إذا كانت أخوة النسب هذه هابطة ساقطة، استقبلهم الأنصار هذا الاستقبال الذي سجله القرآن. اسمعوا: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، سكنوا الدار وجعلوا الإيمان أيضا لهم سكن، تبوأوا الدار والإيمان، سكنوا الدار والإيمان من قبلهم. دول الأنصار ما شأنهم؟ يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يفضلون إخوانهم المهاجرين على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صادقون ومفلحون. ماذا يريد أتباع محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان الله قد سجل للمهاجرين أولئك هم الصادقون، وسجل للأنصار أولئك هم المفلحون. صدق وفلاح. أيها الإخوة الأحباب، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ماذا حدث لهؤلاء الفقراء الذين هاجروا؟ وماذا حدث لهؤلاء الأنصار الذين آووا ونصروا؟ كان المهاجرون صادقين وكان الأنصار مفلحين، سجل لهم هذا ربنا جل وعلا. ونبدأ كما ذكرنا في أول حديثنا من ذكريات الهجرة. لم تكن الهجرة هجرة خمول وكسل، وإنما كانت هجرة نشاط وعمل. إن الأعداء يتربصون بالمسلمين الدوائر، إنهم خرجوا من مكة فارين بدينهم لا بأبدانهم، أرادوا أن يقرروا مبدأ. ليس الفرار فرارا ببدن، فالبدن يفنى، لكن الهجرة كانت هجرة بمبدأ وعقيدة، والمبدأ يبقى والعقيدة تعلو وتسمو فوق كل هامات البشر. عقيدة. يفر ببدنه؟ لا، انه خرج مهاجرا الى الله ورسوله، انه خرج سخيرا، لكن هذه النية جعلت الارض كلها له وطن. اسمعوا ذلك جيدا. ليس وطن الارض، ليس وطن المرء ماء او ارض، لا، وليس وطن المرء بنايات رفيعه او بيوت شاهقه. فانتم تشاهدون هذا التشييد الذي يضرب كل يوم على رؤوس المسلمين. كم هدمت عمارات في البوسنة والهرسك كانت ارقى واشنف، كم هدمت مساجد للمسلمين في هذا الوطن. ليس وطن المرء ارضا وماء، وليس بنايات عالية وشاهقة، وانما كما يقول القائل: حيث تسمو عقيدة حيث تعلو راية الله هذه اوطاني. الراية لازم تعلو، راية الاسلام من جديد. دعوا هذه الرايات الجاهلية التي مزقتنا شر ممزق، جعلت كل واحد منا يتعصب لبقعته او لمحلته او لبلدته، واصبحنا مزقا امام الاعداء. ارأيتم الى موقف هؤلاء الاعداء وهم يرون انتهاكات للمسلمين؟ انهم الان لا يتألمون لان المسلمين ليس لهم مدافع، او ليست في ايديهم السعه، انما هم يألمون لان اعداء الاسلام اخذوا منهم من جنودهم رهائن ويهددون بقتلهم. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، واخرجنا من بينهم سالمين غانمين يا رب العالمين. ايها الاخوة الاحباب، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعة. خرجوا دون ان يكون عندهم مال، لكنهم خرجوا يحملون ارقى من المال وارقى من كل شيء، يحملون عقيدة لا اله الا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نقاتل وعليها نلقى الله عز وجل. عقيدة، عقيدة مش ارض ولا شيء من هذا القبيل. والذي جعل هؤلاء الذين يقفون في وجه الصر الفجرة يقفون 3 سنوات والرابعة تأتي، وربما يقفون اكثر من هذا، وربما يخرج من بين هؤلاء المستضعفين من يجعل العالم كله ينبهر لانه ذاق المرارة ولم يجد من يدافع عن عرضه ولا عن اخوانه ولا عن ايمانه ولا عن مبادئه من اولئك الذين ينظرون شذرا للمسلمين. يقول لك والله احنا عايزين كيف نواجه الصرب دون ان نحدث اي ضرر ب300 جندي من الامم المتحدة. يا لله للمسلمين، هل ذهب هؤلاء ليجلسوا على الكراسي ويشاهدوا المسلمين يعذبون ويقتلون؟ هل ارسلوهم لكي يتسلى هؤلاء بآلام المسلمين ودماء المسلمين وأشلاء المسلمين؟ هل نحن نجني المر وغيرنا يقول إننا ندافع عنكم؟ هل هذا دفاع؟ أيها الإخوة الأحباب، من يهن يسهن الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام، لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى. نحن مسلمون، لا يسلم الشرف الرفيع، شرفنا رفيع، إيماننا قوي، لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. اسمعوا كده سورة النساء، فيها عندما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته من المهاجرين الى المدينة واستقر بهم المقام، كان في مكة مستضعفون من المسلمين، كان هناك في مكة مستضعفون. هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم هو في المدينة المنورة ومعه المهاجرون والانصار، قال اننا نجونا وعلى هؤلاء المستضعفين ان ينهجوا نهجنا، ام انه تلقى امرا من الله سبحانه وتعالى يحملهم المسؤولية؟ اسمعوا كده، اسمعوا القرآن، فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. ومن يشرون يعني يبيعون، يبيعوا الحياة الدنيا بالآخرة. حياة الدنيا ايه دي؟ ما هي هذه الدنيا؟ ما هذه الحياة؟ إنها وقت محدود. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، يحملهم المسؤولية الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة من المهاجرين والأنصار، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا. أليس الرجال والنساء والولدان في البوسنة والهرسك يقولون ربنا؟ أين المسلمون؟ أين المسلمون الذين يشعرون بآلام إخوانهم في كل مكان؟ اسمع القرآن، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها. ما قالش القرية الظالمة مكة مثلا، لا، الظالم اهلها. واجعل لنا من لدنك وليا. والله يا اخوانا اللي في البوسنة وده واللي في الشيشان واللي في كشمير كل ذنوب هؤلاء في اعناق المسلمين في مشارق الارض ومغاربها. لكن كلا كل ذنوب الذين في الاقصى وفي فلسطين كل ذنوب هؤلاء ستقع على اعناق المسلمين في كل مكان. الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا القضية الفيصل. الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. والطاغوت وكل ما عبد من دون الله عز وجل. اللي بيعبد الشهوة واللي بيعبد المرأة واللي بيعبد المال واللي بيعبد الجاه كل طاغوت. الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فقاتلوا اولياء الشيطان. النهاية ايه؟ ان كيد الشيطان كان ضعيفا. احنا لو قتلنا ورفعنا راية الاسلام والله لن تقام لهؤلاء قائمة. تعرفون قدرنا ويعرفون مكانتنا ويقدرون مكاننا عندما نقاتل تحت راية لن تسقط في يوم من الايام ولن تكن هذه الراية منكتة في يوم من الايام الا يوم ان ترك المسلمون هذه القيمة الراقية عقيدة التوحيد. الله ربنا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولنا وقائدنا وزعيمنا والقرآن الكريم دستورنا والجنة هي غايتنا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا والله اشد بأسا واشد تنكيلا. ايها الاخوة الاحباب ليست حياة الناس بهذه الصورة التي نحن نشاهدها. ليست صورة الرجال وهم يلبسون او يظهرون على انهم يفاوضون لحل مشكلة. ونسمع اعلاما هنا وترديدا لكلام هناك. ليس هذا يعتبر حلا لقضايا المسلمين. لكن قضايا المسلمين لا يحلها الا المسلمون الذين عاشوا الجروح والقروح والالام والمتاعب. لا يحلها الا هؤلاء. ايها الاخوة الاحباب هناك في حياتنا نحن المسلمين امور ينبغي ان نعيها جيدا. ليست هناك عقوبة الا بذنب قد وقع فيه اولئك المعاقبون. لقد قال اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم اكل ايامنا هكذا يا رسول الله نعيش في الحديد وننام في الحديد وسيوفنا بجوارنا. فقال صلى الله عليه وسلم لن تظلوا هكذا الا قليلا. ثم فان الله سبحانه وتعالى سيعطيكم الامن والامان بسبب صبركم على هذا المبدأ وثباتكم على هذه العقيدة. يقول الراوي رأينا بعد ذلك ان الواحد منا يمشي ولا حديدة معه امن على نفسه امن على عرضه امن على ماله. ثم غيرنا فغير ما بنا. واسمعوا الآية القرآنية ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمة انعمها على قوم. كان الايمان نعمة كان الايمان لنا سلاح، كان الايمان لنا قوة، كان الايمان لنا عزة. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا ان الله شديد العقاب. واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وايدكم بنصره. اللهم ايد المستضعفين من المسلمين في مشارق الارض ومغاربها بنصرك يا رب. اللهم حقق لهم وعدك وانجز لهم عهدك. اللهم ايدهم بنصرك يا ارحم الراحمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، خرج المسلمون مهاجرين إلى الله ورسوله. خرج عبد الرحمن بن عوف وليس معه من المال شيء، ليس معه من المال شيء، وآخر الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، وقال له سعد بن الربيع: يا أخي تعال معي أشاطرك مالي، أنا هقسم لك المال بتاع. سعد بن الربيع الأنصاري يقول لعبد الرحمن بن عوف: تعال معي أشاطرك مالي، وإن لي زوجتين أطلق واحدة منهما إن سرتك ثم تتزوجها بعد عدتها. عرض في منتهى السخاء، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خطر. قوبل هذا العرض السخي بإيه؟ قوبل بعفة نفس. المسلم ليس عالة على الناس، المسلم عملي. عبد الرحمن بن عوف قال: بارك الله لك في أهلك ومالك يا أخي، انا مش عايز اعيش على زي هنا، لان جيت وقلت ان انا طالع في سبيل الله وانتم بتحفظوا علينا تعطوننا ما تعطونا. لا، بارك الله لك في اهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. كان عبد الرحمن بن عوف كما قلت لكم فقيرا، فما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدة 10 سنوات إلا وكان عبد الرحمن بن عوف من أغنى أغنياء المسلمين، من الأغنياء. عثمان بن عفان طلع فقير، كان من أغنى أغنياء المسلمين. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مرغما كثيرا وسعة خير كثير. أيها الإخوة الأحباب، الناس ربنا سبحانه وتعالى يقول للرسول عليه الصلاة والسلام وهو خارج من مكة كده بعد مطاردته، يقول له: ان طاردك هؤلاء المشركون، وان عذبوا، وان فعلوا بك ما فعلوا، فالامر في النهاية لنا لله رب العالمين. ويحكي له كده يقول له ايه: ذلك من انباء القرى. في سورة هود ذكر له قصة نوح وقصة هود وقصة صالح وقصة شعيب وقصة ابراهيم ولوط، وجاء في النهاية وقصة موسى. قال له في النهاية: ذلك من انباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. الله، حصيد منها قائم ومنها حصيد، يعني ملوش اثر خالص. قوم نوح ملوش اثر، اغرقهم الله سبحانه وتعالى، وقوم لوط ربنا حصدهم. ويجي يقول كده ايه الناس يا اخوانا، ايه الناس والعمران؟ ما هم الا مثل النبات، مثل النبات. الناس ان كانوا صالحين ربنا سبحانه وتعالى بيبارك في صلاحهم، وان كانوا صالحين ربنا سبحانه وتعالى بيملي لهم ثم ياخذهم اخذ عزيز مقتدر. اسمعوا كده القران، ذلك من انباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد، وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم، فما اغنت عنهم الهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء امر ربك، وما زادوهم غير تكذيب، خساره وهلاك. ثم والله اللي ماشيين ورا الامم المتحده والله ما هيجنوا الا شر، وهيجنهم الشر من حيث لا يدرون ولا يحسون، وانما في ركاب الاسلام وفي ركاب هذه العقيده فعلوا هامتنا وترتفع قاماتنا وننشر العدل في كل مكان بمبادئ الاسلام العظيمه الراقيه. اسمعوا اسمعوا القران، وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم، فما اغنت عنهم الهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء امر ربك، وما زادوهم غير تكذيب، وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد، ان في ذلك لايه لمن خاف عذاب الاخره، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. ايها الاخوه الاحباب، الناس والعمران مثل النبات تماما، كان الناس صالحين الله سبحانه وتعالى ينصرهم على الصالحين. يقول الله عز وجل النبات ده نبات، ان كان صالحا يزكو، وان كان غير صالح خبيث لابد ان يموت، ونحن نطمع في هذا ان شاء الله. ستجدون نصر الله قريبا وسترتفع راية الاسلام، رغم انف هؤلاء الحاقدين والمتآمرين من اعداء الاسلام. وابشروا، فما الزلزال الذي حدث في روسيا المتجنية على اخواننا المسلمين، ما الزلزال منا ببعيد. اخذ الارض من اصلها، اخذ الايه كلها، 3000 واحد في لحظة في ثانية. من يستطيع ان يفعل هذا؟ الله سبحانه وتعالى. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. ربنا اللي اوحى للارض انها تاخذ هؤلاء عبره. ما ذنب الشيشان وما ذنب البوسنه والهرسك وما ذنب الكشميريين المسلمين وما ذنب المسلمين في الفلبين وما ذنب المسلمين في كل مكان؟ كل هذا الله سبحانه وتعالى يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفت. اللهم انا نسألك يا ارحم الراحمين ان تنصر الاسلام وتؤيد المسلمين. اللهم ارفع راية الاسلام واجعلنا تحتها عاملين رافعين لها يا رب العالمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من اراد بالاسلام خيرا فوفقه الى كل خير، ومن اراد بالاسلام والمسلمين شرا فخذه اخذ عزيز مقتدر. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وارض الله عن صحابة رسول الله اجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك واحسانك يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واقم الصلاة.